أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال القاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ هذا السؤال، هذه الحلقة، ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هناك إشكالية وهي موجودة فيما يتعلق بالخطبة والزواج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. السؤال فيما يتعلق بمثل هذا الزمن الآن، اللي أصبحت فيه الأمور المادية حاضرة بشكل قوي، ومتطلبات الحياة لم تعد في مثل هذا في كما هي كانت عليه سابقا، هل معيار مثلا الوظيفة أو القدرة المادية هي ينبغي أن تكون حاضرة في اختيار الفتاة لزوجها؟ لأن يعني هي إحدى الأخوات سألت تقول: نتقدم لي شاب لكن أموره المادية ليست بشكل قوي، فأهلي مع أنه حافظ كتاب الله ومن الصالحين، فأهلها معترضين على هذا الموضوع بحجة يعني صعوبة الحياة الآن وتكاليفها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. آمين. المعول عليه هو ما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالمعول عليه في الأساس هو الدين والخلق، ولا بد من الأمرين جميعا، أن يكون ذا دين وأيضا أن يكون ذا خلق، لأنه أحيانا قد يكون ذا دين لكنه سيء الخلق، وأحيانا يكون حسن الخلق لكنه أيضا عنده خلل في تدينه. لكن أيضا يبقى المال له اعتباره، ولهذا جاء في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس خطبها أبو معاوية، وخطبها أبو الجهم ومعاوية، فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل من الخاطبين عيبا: أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، قيل أنه كثير الضرب للنساء، وقيل أنه كثير الأسفار، وكلاهما عيب، كلاهما عيب في الخاطب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا موضع الشاهد. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر المال، وأشار عليها بأن لا تقبل بالزواج من معاوية لأنه لا مال له، وهذا يدل على أن المال معتبر في الخاطب، وأن أهلها إذا ذكروا لها ذلك وأن الخاطب لا مال له أو لا وظيفة له فمعهم حق في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار على فاطمة بألا تتزوج بمعاوية لأنه صعلوك لا مال له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكن كحي أسامة، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد بشرته سوداء وفاطمة بشرتها بيضة قرشية، فكره ذلك، لكن لما رأت أن الذي أشار بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت فارتبطت به، كان زواجا سعيدا مباركا، فارتبطت به ببركة مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. نأخذ بعد اتصالات. أبو فهد فضل. يا أبا فهد، طيب عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وتحياتي لك وللشيخ سعد، الله يجزاكم خير. آمين آمين. تفضل يا غالي. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول الإمام لما يكون في الصلاة. نعم. يعني يقول مثلا الله أكبر وهو ساجد، يعني قد سجد في السجود يقول الله أكبر، وفي الركوع لما يقوم في الركوع مرة يقول الله أكبر، يعني معناته أنه ما يقول الله أكبر قبل السجود، يعني وهو ساجد يقول الله أكبر. طيب واضح. هل هذا يجوز؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا اشتريت فيلا، اتفقت مع واحد فيلا عنده بمليون ونص. نعم. وعند لما رحنا المحكمة الصباح اتصل فيه واحد فقال له أنا لا بكم أنت؟ قال بمليون ونص. قال لا أنا بعطيك مليون وستمية. فقال لي خلاص هذا رجالي بمليون وستمية، فهل يجوز يعني أن أنا ما أقدر أدفع له مليون وستمية؟ أنا عندي مليون ونص، أنا اتفقنا على مليون ونص، بس هو قال مليون وستمية. يعني هو خلاص صار بينكم اتفاق وبتروح أخذتوا موعد من المحكمة بتروحوا أو عفوا كتابة العدل حتى يفرغ لك. صحيح. أي نعم. فجاء اتصال وقال له أعطاه مبلغ زيادة عشان يشتري هالفلة. بالضبط. طيب. هل... قال لي خلاص أنا أفركش إذا بتدفع المية أو أفركش البيعة. طيب. لكن بارك الله فيك، هل أطلقتم النية؟ هو أطلق نية البيع وأنت أطلق نية الشراء؟ ما رحنا المحكمة إلا حنا خلاص. لا بغض النظر عن ذهاب المحكمة، لا أطلقتم النية. يعني نية البيع وأطلقها وأنت يعني أطلقت نية الشراء، هو قال نصيبك وأنت قلت اشتريت. صحيح، بس بدون ما دفعت ولا شيء له، يعني ما له عربون ولا شيء. لا لكن تنويت أنك شريت، خلاص اشتريت. إيه اتفقت معه أنا وقال لي خلاص أنا ببيعك وأنا قلت بشتري. لا أيه. لكن هل قال سأبيعك أو قال بعتك نصيبك؟ لا قال لي خلاص أنت تبيها خلاص بعتك إياها. نعم. طيب أبشر يا عبد الرحمن، أبشر يا عبد الرحمن تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي. يا أم محمد هلا. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شو سؤال؟ عندي سؤال واحد. تفضلي. أنت ساكنة بالحفر؟ نعم. وسافرت ولدها الكويت يمنا. نعم. وتبي ترجع ولا تصبر عند الشغل يبي يسافر دولة ثانية، تبي ترجع هو يا بنتها تسوق، تبي ترجع للحفر ذاتها. كم المسافة تقريبا؟ تبي تروح تطلع الكويت تروح للحفر. طيب للحفر. يعني سؤالك هل يجوز لها أن تسافر مع بنتها بدون محرم؟ أيوة. طيب عندك سؤال آخر يا أم محمد؟ لا ولدها جاء فيها وحب. أبشر أبشر إن شاء الله تسمعي الجواب. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله، أبو عبد الله معنا، تفضل يا غالي. أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالرضا والعافية، تفضل سؤالك يا غالي. سؤالك. ولا الله يجزاك خير، بالنسبة للدعاء وأفضلية الدعاء، هل الدعاء يكون طبعا بالدعاء بالنفس أو بالماء؟ طيب عرفت معي؟ يعني يعني يعني يعني ما هو الأفضل، أن تدعو لنفسك ولا تدعو الله عز وجل أن يرزقك المال؟ هذا السؤال. لا السؤال الله يطول عمرك، لا الرقية أو شو اسمه أو الدعاء نفسه. الرقية. قصدك الرقية على يعني أن ترقي نفسك. الرقية. إيه نعم. الرقية عن طريق النفس. إيه. يعني عن طريق النفس أو عن طريق الماء. عن طريق. أبشر أنت تسمعنا من التلفزيون وذلك يتأخر الصوت عليك، واضح السؤال الآن. شكرا يا غالي، شكرا يا أبو عبد الله. أم البندري تفضلي. يا أم البندري هلا، سؤالك يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا مسجلة بالتأمينات واكتشفت بعد فترة أنا بديت ما سجلت بالتأمينات أو السعودة الثاني أحد المشايخ الفضلاء بأنه يجوز ذلك، وأنا دخلت على أساس هذه الفتوى، ما ارتحت لهذه الفتوى وبحثت مرة ثانية واكتشفت أنه حرام. هل أدفع أزكي أو هل أتصدق بالرواتب اللي استلمتها أم لا؟ لا يا أم البندري، في هذه المسائل المرجع فيها هو النظام، نظام التأمينات، فأتمنى أنك تتواصلين معهم وتسألينهم عن الواقع اللي عندك، هل هي نظامية أو ليست نظامية؟ إن كانت نظامية فالحمد لله المال مالك، إن لم تكن نظامية فهذا معناه أن المال ما تستحقينه فتعيدينه إليهم وتسألينهم عن كيفية إعادته، لكن ليس مجالها هو مجال برامج الفتية. شكرا جزيلا. أبو فهد تفضل. يا أبا فهد. هلا والله، مرحبا. حياك الله، تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك علي مسعد الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله. أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، كثر الأوان الكلام عن الجيل السليم الموجود في الكلمات والمعاجين والشموات، قالوا أن لأن أنا بحثت عنها، مادة الجلسرين هي إما تصنع من دهون حيوانية أو زيوت نباتية أو يكون مصنع كيميائي. نعم. طبعاً هم يكتبون مكونات جلسرين فقط، يعني مجهول المصدر، وهو موجود بكثرة عند الأسواق سواء بالسعودية ولا بالكويت يعني. طيب. الأصل فيها الطهارة والحل حتى نتيقن. أبشر أبشر. نجس وأن من دهون حيوانية لأنهم غالباً يكون مجهول المصدر. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا ما أدري هذا الأصل في الأطعمة والأشربة المستوردة من الخارج. طبعا انا سمعت لفتوى الشيخ سعد الله يحفظه ويبارك في عمره ان اللحوم طعم حلال الا اذا تورع عنها فحسب. لكن انا اقصد الاطعمه والاشرب المستورده من الخارج غير الوطني، يعني هل التورع عنها من باب التشدد والتنطع؟ هل مفهوم التورع، هل مفهوم التورع اني انا احرمها وانجسها على نفسي؟ طيب. واني امنع عن اولادي؟ ما فهمت مفهوم التورع. السؤال الثالث، هل انا تكون نجسه في عين المتورع؟ واضح واضح السؤال يا ابو فهد. السؤال الثالث. لا خلاص، السؤال هذا بسبب الشيخ تكف الصلي فيها. ولا يهمك، ابشر ابشر ابشر. مفهوم التورع يعني. الله يجزاكم خير، حياك الله يا ابو فهد، يا مرحبا. طيب نواصل الاسئله. اخونا عبد الرحمن يسأل يقول بعض الأئمة يتأخر في تكبيرات الانتقال من من من ركن إلى ركن، مثلا حينما ينزل إلى السجود فإنه لا يكبر إلا حينما يصل إلى السجود، فهل ما يفعله صحيح أو لا، وهل يؤثر على الصلاة؟ ما يفعله خلاف السنة. السنة أن يكون التكبير مقارنا للانتقال، عندما يقول الله أكبر مثلا راكعا، من حين أن يهوي بالركوع يقول الله أكبر، حيث إذا وصل للركوع يكون قد فرغ من التكبير. وهكذا أيضا بالنسبة للسجود، من حين أن يهوي ساجدا يقول الله أكبر، حيث لو إذا وصل إلى الأرض يكون قد فرغ من التكبير. وهناك خطأان، هناك ما ذكره الأخ السائل أن بعض الأئمة لا يكبر حتى يصل الأرض بحجة حتى لا يسبقه المأمومون، وهذا خطأ وخلاف السنة. وكيف يخالف السنة لأجل أن المأمومين لا يسبقونه؟ المأمومون يوجههم ويرشدهم. يقابل هذا خطأ أيضا أن بعض الأئمة ربما يستعجل يكبر قبل أن يركع أو يكبر قبل أن يهوي بالسجود، فهذا وهذا كلاهما خلاف السنة. السنة أن يكون التكبير مقارنا للهوي راكعا أو الهوي ساجدا، يعني يكون التكبير مقارنا للانتقال، سواء كان الانتقال من القيام للركوع أو من الركوع للقيام أو من القيام للسجود أو من السجود للجلسة بين السجدتين، فتكون التكبيرات أثناء الانتقال. هذه هي السنة بالنسبة للإمام. وأما بالنسبة للمأموم فينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن التالي. ولذلك جاء في الصحيحين حديث البر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدنا لا يحني جبهته حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فكان أحدنا لا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهذا الحديث الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدنا لا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ولذلك المأموم نقول لا تتحرك حتى يصل الإمام إلى موضع الركوع موضع الركن التالي. فمثلا إذا كنت إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا تتحرك أنت أيها المأموم حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، فإذا وضع جبهته على الأرض تحرك واسجد بعد ذلك، لأن بعض المأمومين أيضا يسابق الإمام، وبعضهم ربما أيضا يتأخر عن الإمام، وكلاهما خلاف السنة. فالسنة أن المأموم إذا وصل الإمام للركن التالي يتابعه بعد ذلك. نعم. سؤاله الثاني يقول إنه اتفق مع أحد الأشخاص أنه سيشتري منه بيتا بقيمة 1.5 مليون، واتفق على الذهاب لكتابة العدل لإفراغ هذا البيت، لكن يقول قبل الموعد اتصل به أحد الأشخاص وعرض عليه مبلغ أكثر، فقال يعني قال له إما تشتري بنفس المبلغ ولا سأبيعه على الشخص الآخر، فما حكم ذلك؟ إذا كان قد أطلق نية البيع، إذا كان البائع قد أطلق نية البيع والمشتري قد أطلق نية الشراء، وقال وأتى البائع بصيغة الإيجاب والمشتري بصيغة القبول، كان يقول مثلا بعتك بيتي أو نصيبك، ويقول المشتري اشتريت أو قبلت، وحصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان أو ما كان في حكمه، فهنا يكون البيع لازما، وليس للبائع أن يتراجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما دام في مكان التبايع وهو يسمى خيار المجلس، فكل منهما له الخيار. إذا حصل التفرق من مكان التبايع بالأبدان لازم البيع، أو مثلا ما كان في حكمه، لو كان مثلا البيع عن طريق الاتصال الهاتفي بمجرد إغلاق السماعة يلزم البيع. فإذا نقول الأخ الكريم إذا كان قد حصل إجابة من البائع وقبول منك وحصل التفرق من مكان التبايع فالبيع لازم، وكون البائع يبيعه على شخص آخر هذا لا يجوز، لأنه يكون قد باع ما لا يملك، لأن الملكية الآن انتقلت للمشتري حتى وإن لم يدفع الثمن، حتى وإن لم يعطيه عربونا. فما دام أنه حصل إجاب وقبول وتفرق من مكان التبايع وتفرق عن مكان التبايع فقد لزم العقد. لو أخذناها من ناحية ثانية، مثلا لو فرضنا أن المشتري عدل عن الشراء في هذه الحالة، هل نقول إنه ليس له الحق الآن أن يعدل حتى بعد أن حصل الإجابة والقبول؟ نعم نعم، كذلك الحكم يعني الإلزام للاثنين، الإلزام للباع والمشتري، ولذلك يصنف عقد البيع على أنه من العقود اللازمة، لكنه إنما يلزم بعد التفرق من مكان التبايع بالأبدان، فيكون عقدا لازما، لكن يستحب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أن أحدهما إذا طلب من الآخر الإقالة أن يقيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته قال الله عثرته يوم القيامة، لكن الإقالة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. أم محمد سألت عن سفر المرأة مع ابنتها عن طريق البر بالسيارة بدون محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، هذا الحديث في الصحيحين، وقوله لا يحل الصريح في التحريم، أن المرأة لا يجوز أن تسافر مسيرة يوم وليلة يعني 80 كيلومتر تقريبا فأكثر، لا يجوز أن تسافر إلا ومع هذا محرم. نعم. وعبد الله سأل يقول بالنسبة للرقية، هل الأفضل في الرقية النفث أم أنه يقرأ مثلا على ماء ويشربه بعد ذلك؟ هذه صورة من صور الرقية وتلك صورة من صور الرقية، لكن النفث مباشرة أبلغ وأقوى أثرا، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة اللديغ، حيث ذهب نفر من الصحابة ونزلوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فأتوا وقالوا هل فيكم الراق؟ قال أحد هؤلاء الصحابة ولم يكن من معه يعرف أنه راق، قال نعم أنا أرقي لكن أنتم لم تقرون يعني لم تضيفون فلن أفعل حتى تعطونا جعلا، فجعلوا لهم جعلا من غنم، فأتى هذا الصحابي و قرأ عليه فقط سورة الفاتحة، رقاه بسورة الفاتحة، يقول يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث، الرحمن الرحيم وينفث، مالك يوم الدين وينفث، سبحان الله، قام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال وما به قلبه، يعني ما به وجع ولا به أي شيء، انظر إلى عظيم تأثير القرآن، مع أن سم العقرب نفذ في دمه ومع ذلك شفيه تماما، وهذا يدل على أن الرقية لها أثر في الشفاء، وأن أعظم ما يسترقى به الفاتحة. ولهذا يعني بعدما أخذوا الجعل من الغنم شكوا في حل ذلك، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه، فقال عليه الصلاة والسلام للراقي: وما يدرك أنها رقية؟ يعني ما الذي أدراك أن سورة الفاتحة رقية؟ هي أعظم ما يسترقى به. ثم قال: خذوه، يعني خذوا هذا الجعل، واضربوا لي معكم بسهم، تأكيدا للحل، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. صلى الله عليكم. نأخذ بعض الأسئلة وردتها في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. تغريد الهويمل سألت عن الوضوء من لحم الإبل، هل يكون من اللحم ومن الشحم مثلا ومن الكبد أي شيء في أجزاء الإبل فيتوضأ منه؟ نعم، يكون من جميع أجزاء الإبل على القول الراجح، خلافا لمن قال إنه لا يكون إلا من اللحم وما يسمى بالهبر، لكن القول الراجح أنه يكون من جميع أجزاء الإبل حتى من شحمه ومن جميع أجزائه. لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، رواه مسلم. وهذا ظاهر الدلالة في أن أكل لحم الإبل أنه ينقض الوضوء. وأيضا في الحديث الآخر: توضأ من لحوم الإبل، لهذا قال الإمام أحمد في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو يشمل جميع أجزاء اللحم، جميع أجزاء الإبل، يعني جميع أجزاء هذا الجزور، سواء كان لحما أو كان شحما أو كان كبدا أو كان أمعاء أو كان كرشا، جميع أجزاء الجزور ينقض الوضوء. يبدو أنها سمعت أن الوضوء أنها تتوضأ أو لا بد أن تتوضأ مرتين بعد أكل لحم الإبل، فهذا صحيح؟ هذا غير صحيح، الوضوء يكفي مرة واحدة، جميع نواقض الوضوء يكفي فيها الوضوء مرة واحدة. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق بمخالفة أمر الأبي أو الأم إذا أمر بشيء خطأ، سواء كان ذلك أمر محرم أو أنه مما يعتقد الإبن أن ما أمروا به خطأ، فما حكم مخالفتهم في هذا الحال؟ أما إذا كان محرما فهذا قد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فذكر الله تعالى أن الوالدين إذا أمر أولادهما بأعظم المعاصي وهو الشرك، أن الواجب على الولد من ابن وبنت لا يطيعهما، ولكن مع ذلك يعني انظر إلى عظيم شأن الوالدين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، يعني انظر أيضا إلى رحمة الله بعباده، هذان الأبوان يأمران ابنهما بأعظم معصية بالشرك بالله تعالى، ومع ذلك يقول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه هي القاعدة، إذا أمر الوالدان أو ولدهما من ابن أو بنت بمعصية الله لا يطيعهما في المعصية، لكن يصاحبهما بالمعروف ويبر بهما ويحسن إليهما. أما إذا أمراه بغير معصية فينظر إن كان ذلك من المعروف فتجب طاعتهما فيه، وإن كان ليس من المعروف فلا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وضابط ذلك أحسن من ضبط هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، وضع ضابطا في طاعة الوالدين، قال: أن يأمر ولدهما فيما لهما فيه منفعة ولا مضرة فيه على الإبن، بهذين القيدين. القيد الأول أن يكون لهما فيه منفعة ومصلحة، فلا يكونوا يأمران بشيء ليس لهما فيه مصلحة. والأمر الثاني أن لا يكون على الإبن ضرر. فلو أن مثلا الأب أو الأم أمر ولدهما بترك صيام النافلة مثلا، ما مصلحتك؟ ما مصلحة الأب أو الأم من هذا الأمر؟ هنا لا تجب الطاعة. أو أن الأب أو الأم أمر الابن بطلاق زوجته من غير سبب معتبر شرعا، هنا لا تجب الطاعة. ولهذا لما أتى رجل الإمام أحمد قال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال: فلا تطيعه. قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عمر ابنه بطلاق امرأته قال: أطع أباك؟ قال: إذا كان أبوك مثل عمر فأطع. لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته إلا لسبب شرعي معتبر. لكن الإمام أحمد رأى أن هذا الرجل يعني أمر ابنه بطلاق امرأته لغير سبب معتبر. وهكذا أيضا لو كان الأمر لما فيه مضرة على الابن، هنا لا تجب الطاعة. فإذا ضابط طاعة الوالدين أن يأمر ولدهما بما لهما فيه مصلحة أو منفعة، وليس على الابن أو البنت فيه ضرر. فتكون هذا من المعروف، يكون هذا من المعروف الذي تجب طاعتهما فيه. نعم. عبد الله سأل عن فضائل الاستغفار التي وردت في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره، هل هي خاصة بقوم نوح أم أنها عامة للجميع؟ عامة للجميع الأصل فيما ورد العموم، ولا يقال بالخصوصية إلا بالدليل أو القرينة التي تقتضي الخصوصية. فهذا الذي قاله نوح عليه الصلاة والسلام لقومه عام لجميع الناس، فقلت استغفروا ربكم، ثم ذكر العجيب أنه ذكر منافع دنيوية، يعني لعل هذا لأجل تحفيزهم، لأجل يحفزهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه فائدة الأولى، ويمددكم بأموال فائدة الثانية، وبنين فائدة الثالثة، ويجعل لكم جنات الفائدة الرابعة، ويجعل لكم أنهارا. ذكر خمس فوائد ومنافع دنيوية الاستغفار مع التوبة، الاستغفار مع التوبة، فهذه من ثمرات الاستغفار مع التوبة في الدنيا. كذلك أيضا من ثمرات الاستغفار ومن أعظم ثمراته الوقاية من العذاب، سواء كان على مستوى الفرد أو حتى على مستوى المجتمع، لقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى أمانين من العذاب، أما أحدهما فقد قبض بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأما الثاني فباقي إلى قيام الساعة، يعني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار أمان من العقوبة، أمان من العذاب، والمصائب إنما تقع بسبب المعاصي، كما قال سبحانه وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالاستغفار من أعظم أسباب الأمان من العذاب والأمان من العقوبة. كذلك أيضا هو من أسباب زوال الهموم، ومن أكثر من استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وإن كان الحديث في سنده مقال لكن معناه صحيح، لأن سبب الهموم والغموم ونحوها هو المعاصي، فإذا استغفر فالاستغفار تزول به المعاصي والذنوب. فأيضا منافع الاستغفار في الآخرة، في الآخرة، ولذلك كان من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه أن يسأل الله تعالى المغفرة. وقد جاء في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وهذا طلب من أعظم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فبماذا علمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يقول في التشهد الأخير قبيل السلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا تأمل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دل أبا بكر الصديق لما طلب منه أن يرشده لدعاء أن يسأل الله المغفرة والرحمة، فدل هذا على أنه من أعظم الأدعية. وأيضا جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، يقوله عليه الصلاة والسلام 100 مرة، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وهذا يدل على يعني عناية الشريعة بقضية طلب المغفرة والاستغفار، وأن المسلم ينبغي كل يوم أن يسأل الله المغفرة والرحمة ويكثر من الاستغفار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعد له الصحابة في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور، فكيف بغيره؟ أحسن الله عليكم. نأخذ بعض الصلاة. أبو أحمد فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بارك الله. تفضل. هذا في إمام يصلي، إمام هو رسمي يقدمونه في الصلاة الجهرية، لكن مشكلته إنه يخطي في سورة الفاتحة. يخطي يعني يضم مثلاً قولها الصراط المستقيم يضمها ضم يصير واضح. كيف يعني يضمها؟ كيف ينطقها؟ الميم يستقيم إذا وصل يصير وصل. فالقراءة تصير مستقيمة. يعني يقول واضحة. يقول اهدنا الصراط المستقيم. اي نعم تصير واضحة. نبهنا كم مرة، هم هو رسمي لكن الجماعة يعني يبون يتقدم. بس هذا خطأ ولا في خطأ غيره؟ لا لا هذا الخطأ هو مستمر عليه. بس هل أنا ما أتكلم عنه، أتكلم عن المأموم اللي خلف اللي نبه كم مرة، يعني صادف فيه شيء يعني صرنا خلفه يعني فيه. طيب هل عندك سؤال لا آخر؟ لا ما عنده إلا هذا الخطأ فقط. أبد هذا هو خطأ مستمر واضح ودائم يعني. طيب هل عندك سؤال آخر يا أبا أحمد؟ لا لا الله يسلمك. حياك الله. إسراء تفضلي. إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. عندي سؤال واحد يا شيخ. ما هو سؤالك؟ الأخوات صادت مرض من مخ الأعصاب، قرر الدكتور إنها ما تصوم شهر رمضان الماضي. الحين استمر معها العلاج إلى الحين، كل ثلاثة شهور يسوي لها تخطيط للدماغ ما انتظمت الإشارات إلى الحين، فقالها الحين ثلاثة شهور تستمرين على العلاج كل 12 ساعة. بعدها آخر شهرين هي رجب وشعبان رح نقلل العلاج ونسوي تخطيط، لو انتظمت الإشارات وقفنا العلاج وصمت شهر رمضان. الحين هي تسأل لو انتظمت الإشارات نهاية شهر شعبان أو بداية الشهر هل تبدأ نية الصيام؟ تسأل عن نية الصيام الحين لو ما مداها، عفوا لو ما مداها الحين صوم شهر رمضان السابق، لو انتهت مدة العلاج إلى نهاية شهر شعبان وصامت شهر رمضان 1444، تسأل لما تبدأ الصيام النية تبدأ بأي نية؟ الشهر هذا الجديد 1444 أو تبدأ بنية 1443 لو كان عليه العذر الشرعي بهذه السنة؟ يعني أنت تقصدين فيما يتعلق بالقضاء أو فيما يتعلق بصيام رمضان نفسه؟ لا هي القضاء، هي الحين ما تصوم لأنها ما تقدر، لازم العلاج كل 12 ساعة. هذا واضح. أنا أتكلم عن متى هي تريد أن تقضي، يعني بمعنى أن في شعبان مثلا. لا لا هي ما تقدر الحين إلا قرر لها الدكتور، ممكن ممكن ينتهي فترة العلاج إلى نهاية شعبان، ممكن تستمر هذه السنة ما تصوم أيضا. بس تسأل لو توقف العلاج النية تبدأ بأي نية؟ العام الماضي 1400 يعني هذا طبعا هذا في حال أنها لم تصوم رمضانين. أيوة أيوة صح. أو إنها صامت هذا الشهر وجاه العذر الشرعي، تبدأ بأيام العذر الشرعي أو العام الماضي. شفاها الله وعافها. أبشر إن شاء الله يا إسراء تسمح واضح الجواب. سؤالي. واضح السؤال نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا. معاوية تفضل. يا معاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل. أي آية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يصح أم لا؟ هل تقصد في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا متى بالضبط؟ لا لا أقرأ. يعني مثلا يا أيها النبي قل لأزواجك مثلا، تقول صلى الله عليه وسلم. أي. طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا ما عندك. حياك الله. طيب نستأذنكم في فاصل أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله في القوة معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. السلام عليكم. ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين التابع لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد عبر مصرف الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر أيقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية ببني يزيد وقم اختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب تبرع، ثم ايضا التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المختلف ثم اضغط تأكيد. ارسل ارسال التحويل الى واتساب الجمعية وكذا تكون اتمام تبرع. تبارك الله لك في مالك واخلف عليك خيرا. إليك إليك واقف الخير صفون ريعه ونقي، صفون ريعه ونقي. السلام عليكم. ساهم معنا بصدقة جارية ونهر من الحسنات بإذن الله. تبرع الآن لوقف الخير للأيتام والمحتاجين التابع لجمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد عبر مصرف الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر أيقونة التحويل، ثم اختر تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب بخانة البحث جمعية البر الخيرية لبني يزيد وقف اختيارها، اختر من القائمة حساب الأوقاف، حدد المبلغ الذي ترغب في تبرعه، ثم ايضا التالي. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك، ادخل الكود المدخل في موقف التأكيد، ارسل ارسال التحويل الى واتساب الجمعية، وكذا تكون اتمام تبرع. تبارك الله لك ايمانك واخلف عليك خيرا. إليك إليك واقف الخير، صفو ريعه ونقي. أقبل يمين لك السؤال القاضي، ويضيء دربك بالجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو فهد سأل عن، يقول في مادة اسمها الجلسرين، هذه تدخل في مركب في بعض الكريمات وغيرها، كثر الكلام حولها أنها مأخوذة من دهون حيوانية وغير ذلك. إذا كان المصدر مجهول، فهل نقول أن الأصل الإباحة أم لا؟ نعم، الأصل هو الإباحة، لأن الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على عباده، وهذا يدل على أن الأصل الإباحة. وبالنسبة لما يدخل المملكة العربية السعودية، هيئة الغذاء والدواء لا تسمح إلا بدخول ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية ومستوفي للأنظمة، يعني لهم عناية ورقابة عالية مستوى. فنقول أخي الكريم اطمئن، كل ما يدخل المملكة الأصل فيه أنه مباح، وأنه خاضع للرقابة، ولا يدخل إلا مستوفيا للشروط الشرعية والنظامية. ما ذكرتموه في هذا الجانب بالذات، أنه لا يدخل المملكة إلا ما استوفى الشروط، هو يجيب عن السؤال الثاني فيما يتعلق بالأطعمة المستوردة، لكن هو أشار إلى جانب يحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بالتورع. هل بابه يختلف عن باب الحلال والحرام، بمعنى أنه سواء قد يتضح الأمر أنه حلال مثلا أو قد يشتبه، فهل باب الورع يدخل في مثل هذه الأبواب أم أن له يعني مجال آخر؟ نعم، الورع يدخل في هذه الأبواب، خاصة فيما يتعلق باللحوم المستوردة. فيعني كون الإنسان في نفسه ولا يحرم على الناس، لكن بنفسه يتورع فلا يتناول إلا مثلا اللحوم المحلية باعتبار أنه يطمئن إلى طريقة ذبحها أكثر من اللحوم المستوردة، فهذا يدخل في باب الورع، لكن ليس له أن يحرم هذا على الناس، لكن يتورع هو في أموره وعائلته ولا يتناول إلا لحوما محلية مطمئنا أو متيقنا أنها تسير على الطريقة الشرعية، هذا يدخل في باب الورع. فالورع شيء والحكم على الشيء شيء آخر. فالورع للإنسان أحيانا يحتاط لنفسه، يحتاط لأسرته، لكنه لا يحرم هذا على الناس، لا يقول الناس أن هذه اللحوم مستوردة أنها حرام، ما دامت أن هذه اللحوم مستورد من أهل الكتاب فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم. نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتها بحسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أخونا راكان سأل يقول أحيانا قد يكون هناك أشخاص شخصين مثلا أو مجموعتين يتنافسون في لعبة معينة ويكون بينهم نوع من التحدي، أن المهزوم مثلا هو الذي يدفع حساب المطعم أو مقهى وغير ذلك، فهل هذا صحيح، هذا جائز أم لا؟ هذا من الرهان المحرم. الرهان لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يعني الإبل، والنصل السهام، والحافر الخيل. فلا يجوز الرهان إلا في هذه الأمور الثلاثة أو ما كان في معناها، وأما الرهان في غيرها فيدخل في الميسر، ولا يجوز أن المهزوم يدفع للفائز مبلغا من المال أو عشاء أو نحو ذلك، هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا من طرف خارجي، من طرف خارجي يكيف على أنه جعالة، مثل الجوائز التي تكون في بعض الألعاب تقوم جهة خارجية وهي التي تتكفل بالجوائز، فهذا لا بأس به. لكن أن اللاعبين أنفسهم المهزوم يدفع للفائز، هذا هو الرهان المحرم، هذا لا يجوز. أيضا وردنا سؤال من الزملاء في الكنترول، الدعاء لشخص معين في السجود أثناء الصلاة هل يؤثر فيها، بمعنى أنه أثناء الصلاة يدعو يقول اللهم اغفر لفلان بن فلان مثلا، هل هذا جائز أم لا؟ إذا كان هذا في صلاة النافلة فالأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، رواه مسلم. بل إن دعاءك لأخيك المسلم بظهر الغيب قد يكون سببا لاستجابة دعائك أنت لنفسك، لأن الملك يؤمن على الدعاء. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي ستة أدعو لهم عند السحر منهم أبوك، يعني الإمام الشافعي. ولهذا ينبغي للمسلم أن يدعو للمسلمين عامة، ويدعو لأناس يحبهم في الله يخصهم بالدعاء، يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بما يحضرهم من خير الدنيا والآخرة. فإنه إذا فعل ذلك الملك سيؤمن على دعاء، الملك سيقول آمين ولك بمثله، فيستفيد من ذلك أنه يستجاب الدعاء له هو، فهذا يدل على فضل الدعاء للآخرين بظهر الغيب. لكن ينبغي أن يكون هذا إما خارج الصلاة أو أن يكون في صلاة نافلة. أما صلاة الفريضة فينبغي يعني أن لا يتوسع فيها، أن لا يتوسع في صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، وكان الصحابة نقلوا لنا كل شيء، ولم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، قالوا إنه إذا دعا في الصلاة بأمر دنيوي بطلت الصلاة، يعني هذا أحد المذاهب الفقهية الأربعة، مذهب الحنابلة يقول إذا دعا في الصلاة بأمر دنيوي بطلت الصلاة، ولهذا ينبغي نتحاشى أن يكون ذلك في صلاة الفريضة على وجه الخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يسأل عن من أخطأ في قراءة الفاتحة، هو يقول إن الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، فهل هذا يؤثر في صلاته أم لا؟ اللحن في سورة الفاتحة ينقسم إلى قسمين، لحن يغير المعنى ويحيل المعنى فهذا يبطل الصلاة، والقسم الثاني لحن لا يغير المعنى هذا لا يبطل الصلاة. وجه كونه إذا كان يغير المعنى مبطل للصلاة لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان اللحن يغير المعنى معنى ذلك أنه أخل بأحد أركان الصلاة فلا تصح، لكن إذا كان لا يغير المعنى فصلاته صحيحة مع الكراهة، ينبغي لا يقدم هذا الإمام. لكن اهدنا الصراط المستقيم، إذا رفع المستقيم بدل أنها تنصب رفعها هذا لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، الصلاة معه صحيحة. لكن ينبغي أن يناصح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. فأنا يعني أظن أن لو أن ثلاثة فقط أو أربعة من جماعة المسجد كل منهم مسك هذا، أخذ هذا الإمام على انفراد ونصحه سيستجيب. لكن الواقع أن بعض الناس يتحدثون ويتكلم والإمام آخر من يعلم، أو أنه لم ينصح إلا مرة واحدة، فينبغي أن تكرر عليه النصيحة. والأصل أن هذا الإمام أنه يستجيب ويتقبل النصيحة، وإذا نصح أكثر من شخص وتكررت عليه النصيحة أنه سيستجيب. نعم. إسراء ملخص سؤالها: من فاته أو من فاتها صيام رمضانين بسبب المرض في القضاء هل تقضيهما بالترتيب أم لا؟ لا يجب قضاءهما بالترتيب، لكن الأفضل قضاءهما بالترتيب، هذا هو الأفضل. نعم. هل يلزمها شيء آخر غير إذا كانت فاتها الصيام بسبب المرض؟ ما دام أن ذلك بسبب المرض فليس عليها إلا القضاء فقط. ويمكن أيضا أن تجزئ الصيام، قد يكون قضاء شهرين متتابعة ثقيلة، لكن ممكن أن تجزئ خاصة أنها مريضة، فيمكن يعني كل يومين ثلاثة أو كل أسبوع مثلا يوم حتى تنهي الصيام. لكن تبدأ من الآن تضع لها خطة زمنية لإكمال ما في ذمتها من الصيام. معاوية يسأل يقول: إذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فهل يصلى عليه سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ أما خارج الصلاة فنعم، يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما داخل الصلاة فإن كانت الصلاة نافلة فلا بأس إذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه. أما إذا كانت فريضة فالأولى ألا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل ولو لمرة واحدة ولو في حديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوقف عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر الرحمة أو العذاب. ولم ينقل أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك أو أنهم يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في صلاة الفريضة. فالأولى في صلاة الفريضة ألا يفعل وألا يتكلم وألا يقول شيئا حتى عند ذكر الجنة والنار. أما صلاة النافلة فالسنة فيها أنه عندما يمر القارئ بآية فيها ذكر الجنة يسأل الله عن فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر النار يستعيذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من العذاب، وإذا مر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. هذا في صلاة النافلة خاصة. محمد فضل. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. والله بيت سؤال للشيخ. فضل. السؤال في رحنا خلنا العمرة وغلقنا الطواف ورحنا على أساس نبغى نسعى وخذنا عربية، والعربية وجهنا على الطواف ما كنا ندري، ولما طفنا وغلقنا ما كنت أتوقع أن هذا الطواف السعي، ما أدري والله سألت المسؤول ذاك قال لا أنت الحين طفت. يعني يعني يعني يعني هو يعني أنت طفت مرتين، مرة على أيوة قدميك ومرة على العربية. أيوة مرة. كيف يعني ما ميزت مكان السعي عن مكان الطواف؟ ما بينت لو ما بين لك أعطانا عربية ورا على طول. أي طيب يعني سؤالك أنك طفت مرتين. أيوة طفت مرتين وسعينا الحمد لله، ما أخذنا السعي ثاني مرة أخذنا السعي. تقبل الله طاعتكم. يعني هل عندك سؤال آخر؟ الله يجزاك خير. شكرا بارك الله فيك. الله يا مرحبا وسلام. أخونا أسامة تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حج الله مساكم. أهلا أهلا. يا شيخ أنا عندي حيرة في أمر هو اللي برمجي على الألعاب، أنا مبرمج ألعاب. نعم. أنا اختلف عليه الموضوع في حاجة واحدة، أنه مثال أخلي يعني كرتون له أرجل ويتحرك، مع العلم أن هذا يعني عالم افتراضي لا يمد للواقع بصلة. فما الحكم في هذه الأشياء؟ يعني هل إذا كسبت منها كسبي حرام أو حلال؟ يعني هذه رسومات ترسم باليد ثم بعد ذلك؟ لا ترسم باليد، بأشياء يعني أدوات زي الفوتوشوب، برامج يعني متقدمة. أي نعم. ترسم ثم بعد ذلك يعني توضع لها تقنية بحيث تتحرك. اي صحيح. طيب هل عندك سؤال اخر يا اسامه؟ لا بس هذا. يا مرحبا حياك الله. طيب محمد يقول انه اخذ العمره وطاف طوافين. ما ادري كيف حدث هذا الامر لكن هذا هو سؤاله. لا يضر الطواف الزائد لا يضر، المهم انه اتى بطواف العمره ثم اتى بالسعي وحلق وقصر، لذلك اكتملت عمرته. اما ما وقع منه من اشواط زائده فلا تضر. أتى بجزء وهو ليس من سؤاله لكن يتكرر السؤال عنه فيما يتعلق باستخدام العربية لمن لا يحتاجها سواء في الطواف أو في السعي، هل هذا مش جائز أم أنه ينقص الأجر أو غير ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه إن الإنسان ليس له أن يطوف راكبا إلا عند العجز عن أن يطوف، وهكذا أيضا أن يسعى ماشيا، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز الطواف والسعي للجميع. نعم. وهذا هو الأقرب والله أعلم من حيث الدليل، أنه ليس هناك دليل يدل على تخصيص ذلك بالعاجز. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يطوف ثم غشاه الناس، لأن كل يريد أن ينظر النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به ويتأسى به، فالناس حاطوا به فما استطاع أن يكمل الطواف، فدعا بعيره فأكمل الطواف على بعيره، إن الناس قد غشوه. وكذلك أيضا في السعي، فأظهر الله أعلم أنه يجوز الطواف راكبا أو على العربة للعاجز ولغير العاجز، لكن ينبغي لغير العاجز أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا على الأقل خروجا من الخلاف في هذه المسألة، وأيضا من باب إتاحة الفرصة للعاجزين، لأن لو أن القادرين ذهبوا وأخذوا العربات ليطوفوا عليها ويسعوا عليها لا سبب ذلك الضيق على العاجزين، فينبغي تخصيص ذلك للعاجزين. أسامة سأل يقول هو مبرمج ألعاب ويأتي صور كرتونية يجعلها يعني تتحرك مثل الصور يعني كأنها فيها حياة، فما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه صورا لذوات أرواح فينظر، إذا كانت الفئة المستهدفة بها أطفال فلا بأس، لأنه يرخص للأطفال ما لا يرخص للكبار. أما إذا كانت الفئة المستهدفة بها كبار فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الصور المحرمة. سؤال هو الحقيقة يعني حديث عنه طويل، إحنا ما بقي معنا إلا دقيقة واحدة، لكن فيما يتعلق ب يعني من خلال وجود وسائل التواصل وبحكم أن عالم افتراضي والتواصل التقارب يعني لا يوجد تقارب جسدي أو مواجهة، فيقل الحياء أحيانا في استخدام مثل هذه المواقع، بمعنى يتجرأ البعض على أمور قد تحرمها الشريعة وقد لا يليق أحيانا يكون تتصرف فيها، فتوجيهكم حول ذلك. نقول يعني على المسلم أن يستشعر المسؤولية عن كل ما يقوله وما يكتبه وما ينشره، فهو مسؤول أمام الله عز وجل، حتى النشر نشر المقطع فيه مسؤولية كبيرة على الإنسان، لو كان هذا المقطع فيه أمور محرمة الشرع لا يجوز نشره، لو كان فيه أيضا وقوع في أعراض المسلمين لا يجوز، لأن أحيانا بعض المقاطع فيها وقوع في الأعراض لا يجوز نشرها، ومن نشرها فإنه يشترك مع الذي وضع المقطع ومع الذي تكلم في المقطع، يشترك معه في الإثم. الله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، فالذي ينشر المقاطع شريك لمن يضع المقاطع، شريك له في الإثم إذا كان فيها إثم، إذا كان فيها أمور محرمة، إذا كان فيها وقوع في الأعراض لا يجوز نشرها، بل ينبغي الإنكار على من أرسل لك هذا المقطع، فينبغي استشعار المسؤولية، مسؤولية وضع هذه المقاطع ومسؤولية أيضا نشرها ومسؤولية ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يستحضر المسلم قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكتابة تأخذ حكم اللفظ. شكرا مقدرا فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصمود الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكاذب.